أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأخذوا سنة فقد استمسك بالعروة أتاه الله يوما أو بعض يوم Thank you. Oh, God.